انهم ينقلون عنك يعني اقوال متناقضه في الجهاد. يعني مثلا احدهم يقول انك قلت الجهاد فرض عين، واخرون يقولون انك تنهى عن الذهاب الى افغانستان. نريد يعني ان نعرف التفصيل والشروط يعني اذا امكنت توجد. كلاهما ينسبان الي ولا شك ان احدهما صحيح والاخر باطل، والصحيح هو الاول. لعل مش سبب القول الثاني، لعل الاحسن مؤخر لعل هذه الجهاد في افغانستان فرض عين بلا شك، لان هذا الذي يفهمه كل مسلم انه اذا هجمت بعض البلاد الاسلاميه وجب على كل المسلمين ان ينفروا كافه لطرد هذا العدو المهاجم عن تلك البلاد. اما القول الثاني الذي نحن ننكر نسبته الينا، فانا الذي اقول يجب على كل مسلم مستطيع أن يجاهد هناك في سبيل الله وجوبا عينيا. أنا شخصيا أرى والله أعلم أن مصير البلاد الأفغانية بناء على تقاعس المسلمين عن نصرة إخوانهم الأفغانيين، أخشى ما أخشى أن تعود فلسطين ثانية بسبب تقاعس المسلمين، وخاصة الحكام يعني الذين بيدهم الثورة والدولة عن نصرة الأفغانيين علنا. أخشى ما أخشى أن تعود الأفغان فلسطين ثانية، وهذا شيء وهذا رأي. المستقبل سيكذبه أو سيؤيده، وكل ما أرجوه أن يكذبه المستقبل وأن تعود الأفغان أولا إلى ما كانت عليه من قبل بلاد إسلامية ليس لدولة كافرة سلطة مطلقا عليها، وثانيا أن يعودوا إلى أحسن مما كانوا. فإن من المعلوم أن تلك البلاد ككثير من بلاد الإسلام الأعجمية فهي أبعد ما تكون عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. أملي أن تعود أفغانستان أولا كما كانت دولة إسلامية ليس لدولة أجنبية كافرة أي سلطة عليها، وثانيا تعود أحسن مما كانت لأنها استفادت بلا شك من مخالطة بعض الأمراء. أمراء الجهاد اليوم استفادوا من اتصالهم ببعض الأفراد من العرب، سواء كانوا يعني حكوميين رسميين أو كانوا من المجاهدين لله عز وجل. فهؤلاء المجاهدون العرب نقلوا إلى تلك البلاد لأول مرة نقلا يشبه أن يكون نقلا جماعيا، ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بنزول الكتاب والسنة إلى آخره. هذا الشيء الذي كان الأفغانيون كشعب مسلم ما يعرفون شيء من ذلك، وهذا لا يعني أنه لم يكن فيهم أفراد يعني درسوا في هذه البلاد مثلا أو في الهند أو باكستان وسمعوا عن الدعوة دعوة أهل الحديث أو السلفيين أو نحو ذلك، لكن كشعب ما كان عندهم هذا المفهوم. أنا أرجو أن يكون عودة الشعب الأفغاني هكذا إلى خير مما كان من قبل، لكن بالنظر إلى تقاعس من بيده من الصولة والدولة إلى إمداد هؤلاء بما يجب على المسلمين بناء على أن هذا جهاد عيني من إمدادهم للأموال والعتاد والأشخاص حينما يلجم الأمر، أخشى ما أخشى. ووراء هذه المعركة كما تعلمون الدولتان كما يقولون كبيرتان، فأخشى أن تعود إلى فلسطين ثانية، بمعنى تنقسم، يقسمون أفغانستان إلى قسمين، قسم شيوعي وقسم إسلامي، وتضع الحرب أوزارها على هذا الأساس. أما لو قامت الأمة الإسلامية حكامها ومحكوميها بواجبهم العيني فيستحيل إلا أن تعود لبلاد الأظلام بلاد إسلامية وخير مما كانت عليه من قبل. فلست يعني متناقضا في إبداء الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو فردين، لكن وإن كنت لست سياسيا ولا أشتغل بالسياسة لأن ما فيني من الاشتغال بالعلم الشرعي يكفيني، لكني أرى وأعتبر مما هو عليه المسلمون اليوم صورة عامة، أخشى أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية، ولستم بحاجة إلى أن أعرفكم بما أعرف فلسطين الآن، فكلكم يعلم ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.